فضيلة الشيخ، كما تعلمون الاختلاف في الفتية في باب التخصيص، لكن هناك قول لابن عباس أورده ابن تيمية في الفتاوى ومفاده أنه إذا قومت السلعة فبيعت في الحال ليس هناك بأس، لكن إذا أجلت فيعتبر غير جائز، فما هو رأيكم؟ الصواب أن بيع التخصيص ليس بخلاف، التخصيص إذا باع بسلعة أقساط إلى آجل المعلومة ليس في هذا خلاف. وقد باع أصحاب بريرة فباعوها بأقساط بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا غرهم، باعوها بثمن مقسط على أساسه كل سنة 40 درهم يوميا، هي كل سنة 40 درهم، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بيعها بالتقسيط، فبيعوا بالتقسيط ويشتري سيارة بعيدي 1000 كل سنة 1000 وكل شهر 1000 وكل شهر 100 لا حرج في ذلك، لكن أقساط معلومة. لكن بعض أهل العلم قد إذا طولناها قال أحسابي كذا 1000 نقدا و 1100 نقدا إلى أجل، هذا يشبه الربا، ولكن التحقيق ليس يعني هذا ولا يشبه، لأنه يقول له إن كنت تشتريها الآن بالذات فالثمن كذا، وإن كنت تشتريها بالغاية فالثمن كذا، فإذا قطعه على شيء معلوم قطعه بالمعجل فلا بأس، أو قطعه بالمؤجل فلا بأس، لكن لا يتفرقان إلا قد قطعه على شيء معلوم.